المبتدعة، والكلام فيهم من دين الله عز وجل. الكلام في المبتدعة والتحذير منهم هذا من دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن الذي يقوم بذلك هم العلماء الربانيون الذين ينظرون في الأقوال والأفعال، ينظرون في الأشخاص والمناهج الدعوية فيسبرون غورها، وينظرون بأقوالهم وأفعالهم ويعرفون اللوازم لما خولهم الله عز وجل من العلم الشرعي، يعرفون لوازم أقوالهم ويعرفون مآل أقوالهم وأفعالهم، فيحذر الأمة ابتداء قبل وقوع الفتنة. ولذا يعني عملهم هذا العمل لا يقوم به إلا أفذاذ الناس، إلا الأقلة من العلماء، صفوة من العلماء هم الذين يقومون بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى يعني تفرغ لهذا الأمر، ويحتاج إلى متابعة، ويحتاج إلى يعني ترى مثلا يعني عالم مثل الفوزان مثلا، أو عالم مثل اللحيدان، أو فلان من العلماء الكبار، يعني عنده وقت حتى يجلس ويقرأ لفلان الذي هو من ليس من طلابه بل من طلاب طلاب طلابه، يعني هو منذ يعني 50 سنة، العباد 60 سنة وهو يدرس في المسجد النبوي 60 سنة، يعني عنده وقت حتى يقرأ لفلان وفلان. إذا أراد أن يعني أن يقرأ الناس تقرأ له، وإذا أراد أن يقرأ للمتقدمين، يقرأ للأوائل. لكن يعني الجلوس لهؤلاء والنظر في مناهجهم والنظر في دعواتهم، فإن رأى العالم في دعوة فلان هذا الخطر وحذر الأمة، فهذه النصيحة التي ينصح بها الأمة هي من أغلى وأثمن النصائح التي يجب الأخذ بها. ولذا يعني ترون على سبيل المثال، يعني مثلا نصح الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله للأمة قبل 30 سنة حول هذه المناهج التي بان أثرها اليوم على أمة الإسلام، وهو منهج القطبية، ويعني تحذيره من هذا المنهج والفتنة الموجودة اليوم، فتنة الخروج على الحكام التي استشرت في الأمة، وكان يعني رأس من أثارها هم القطبيون وسيد قطب في ظلاله وفي كتبه الأخرى. التنبيه على هذه الفتنة والتنبيه على هذا الشر ونشره والتحذير منه بين الناس، لأن الكثير من الدكاترة والكثير من المتدينين والكثير من طلبة العلم لا يشعر أنه يحمل هذا الفكر، بل هو يبغض الإخوان المسلمين ويبغض دعوتهم ويبغض، لكنه في الحقيقة ما هو منهجه؟ هو منهجهم، منهج الإخوان المسلمين، لكنه لا يشعر بذلك، لأنهم قد لبسوا ودلسوا على الناس، ويعني يعني عقائدهم أصبحت منهم من هو عقيدته وعقيدة السلف، وبأمور المنهج يتكلم لك بأمور المنهج، ويعني فبدعته خفية تخفى على كثير من الناس. فلذا يعني التحذير منهم واجب، بل هو من الواجبات يعني المهمة، لأن الفتنة اليوم التي وقع فيها يعني وقعت فيها أمة الإسلام، والتي يعني جعلت كثير من الناس من المسلمين فضلا عن غيرهم يعني يعزف عن الدين أساسا، يعني تجد الآن الذي يعني يقرأ طروحات الشباب وكلام بعض الشباب وكلام بعض المسلمين يجد عزف حتى عن الدين أصلا، يقول هذا الدين يعني لا نريده، ويعني يقول لك أنتم السلفيون، جل هؤلاء الذين يذبحون الناس كانت بدايتهم سلفية وانتهوا هذه النهاية. ويعني من الأسباب، نعم كانت بدايتهم سلفية لكنهم لم يعلموا ما هي السلفية، لكن بسبب يعني التضييق على الناس وعدم نشر العلم الشرعي وعدم السماح للعلم الشرعي أن يصل إلى الناس، فيعني بدأوا بداية السلفية لكنهم انحرفوا عن السلفية. ثم يعني أنواع الظلم الموجودة على الساحة يعني عصفت بالناس وحماسيات ولم يتربوا التربية السلفية ولم يعرفوا ما هي السلفية، فأدى ذلك إلى الانحراف. فالقصد يعني التحذير منهم ومن شرهم والأخذ على أيديهم، يعني هذا من واجبات أولياء الأمور، لأن يعني المحاربة فقط بالسلاح وبالبندقية لمثل هذه الدعوات لا تجدي شيئا، لأن هذا فكر، والفكر لا يحارب إلا بفكر مثله، والذي قام بذلك بهذه المحاربة هم العلماء الربانيون الذين تكلموا في قضايا المنهج وفي قضايا البدعة والسنة وبينوها وحذروا منها. قال لأن خطرهم على الإسلام شديد. هذا الكلام يقوله الشيخ الفوزان يكون قبل 15 أو 20 سنة، يعني قبل أن يبين يعني زاد الخطر في هذه السنين، زاد في كل سنة يتضاعف خطر هؤلاء أمة الإسلام. قال ثم إنه يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة على نشر بدعتهم وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق، لأن في ذلك القضاء على الإسلام وتشويه صورته. هذا الأمر يعني لو أراد الباحث اليوم أن يبحث عن شواهد وفقط يقلب بعض مواقع الإنترنت وبعض الدوريات وبعض الصحف وبعض يعني يسمع العجب العجاب من مؤامرة أمريكا مع هؤلاء ومع هؤلاء ومع هؤلاء وتآمرهم سواء مع الإخوان المسلمين أو مع هؤلاء وغيرهم، الشيء عجيب. قال حفظه الله، نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتم ختام هذه الرسالة اليوم، تم اليوم في ربيع الأول، ليلة سبعة ربيع الأول، ليلة السابع من ربيع الأول عام 36 و400 وألف، المصادف 28 أم 29، 28 من كانون أول عام 2014 في مسجد الإمام الشافعي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هل هجر المخالف مع مراعاة المصلحة والمفسدة من المسائل الخلافية الاجتهادية التي يسوغ الخلاف فيها؟ الجواب الهجر من الدين ليست من المسائل الخلافية. النبي صلى الله عليه وسلم هجر، وهجر يعني صحابة من أفاضل الصحابة، منهم من أهل بدر ومنهم من أهل البيعة، فالهجر من الدين، الهجر ليس من المسائل الخلافية. الهجر بشروطه ليس من المسائل الخلافية بل هو من دين الله عز وجل. يقول هل تشترط النصيحة قبل الهجر؟ الجواب إذا كان المبتدع يعني حديث العهد بالبدعة وبدعته يسيرة ويرجى له الرجوع، نعم تشترط النصيحة. لكن إذا كان من أئمة المبتدعة ومن الذين يعني ينشرون البدعة ويدعون إليها فهذا لا تجب نصيحته، والله أعلم. يقول هل يكفر من سب الصحابة؟ الجواب يعني هذا سؤال عام. إذا سبهم بغضا لهم، إذا سب الصحابة بغضا لهم يبغض الصحابة فهذا يكفر، أما يعني حصل في عهد الصحابة من سب بعض الصحابة لعداوة بينهما أو على أمر ملك أو غير ذلك فهذه ليست من الأمور المكفرة. لكن استدل الإمام مالك على تكفير سب الصحابة لقوله تعالى بعد قوله محمد رسول الله الذين معه أشداء كفار قال ليغيظ بهم الكفار فمن سبهم غيظا لهم فهو كافر. الله تعالى يقول ذكرت أن هذا فكر والفكر لا يحارب إلا بفكر مثله ويعني هذه الفكر كلمة نعم كلمة نهى عنها العلماء قالوا أن دين الله عز وجل ليس فكر لأن الفكر المفكر هو الذي أبدع هذا الشيء وهذا دين سماوي فهذه كلمة نرجع عنها ونستغفر الله. يقول هل يجوز صلاة الجنازة على خلف الإمام على رجل لا يصلي والإمام يعلم أنه لا يصلي؟ نعم يجوز لكن ينصح يعني من له يعني قبول بين الناس وله دعوة ويتبع أن لا يصلي يعني تعزيرا. Thank you.